بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تكبيرة الإحرام التي هي من أركان الصلاة ومعنى الركن، كما تقدم ما تبطل صلاة بالإخلال به مطلقا سواء كان عمدا أو سهوا، في مقابل الواجب الذي تبطل الصلاة بالإخلال به متعمدا لا عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم. قال: وتكبيرة الإحرام، يعني هذا عطف على قوله ثم يجب القيام والنية وتكبيرة الإحرام. وعبر هنا بتكبيرة الإحرام، ما قال تكبير، قال تكبيرة، إشارة إلى أنها تكبيرة واحدة. ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: ويجزئك أو ويجزيك ويجزئك تكبيرة واحدة. هذا في الوسائل المجلد السادس، يعني فيما يرتبط بأبواب شنو اللي هو تكبيرة الإحرام. ويجزئك تكبيرة واحدة. وعبر هنا أيضا بتكبيرة الإحرام لأنها هي الركن في الصلاة وهي الواجب في الصلاة من التكبيرات، أما بقية التكبيرات فهي مستحبة بالنسبة لحالات الصلاة، يعني في الركوع مثلا، في السجود بين السجدتين كذا. تكبيرة واحدة لأن هناك تكبيرات مستحبة مع هذه التكبيرة الافتتاحية التي يعبر عنها بالتكبيرات الافتتاحية. وورد في بعض الأحاديث المعتبرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في حال الصلاة وكان إلى جانبه سبطه الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وكان يوم ذاك طفلا صغيرا، فكبر النبي فأراد الإمام أن يكبر فلم يحر، على تعبير الرواية يعني لم يتمكن من النطق بتكبيرة الإحرام، فكبر النبي ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فلما كبر السابعة صلى الله عليه وآله كبر الإمام الحسين عليه السلام، فصارت سنة، صارت التكبيرات السبع الافتتاحية في الصلاة سنة. هذه العبارة في نص حديث معتبر، فصارت سنة. وورد أيضا في هذا الصدد روايات، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة. أنقل لك هذه أنا من الوسائل للحر العامل المجلد السادس: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة. لهذا الشهيد الأول عبر وتكبيرة الإحرام، أنها تكبيرة واحدة. ثم بقية الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام قال: وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل. فلذا أفتى العلماء بأن الأفضل ثلاث، تجعل الثالثة على الأولى هي تكبيرة الإحرام. فالإمام في صلاة الجماعة ورد في روايات معتبرة أنه يخفت بالست الأولى ويجهر بالسابعة ويجعل السابعة تكبيرة الإحرام. والأفضل ثلاث كما في المنهاج لبعض الأعلام منهم السيد محمد السعيد الحكيم، وأفضل منها خمس وأفضل من الجميع سبع تكبيرات. فإذا كبرت ثلاثا تجعل الثالثة هي تكبيرة الإحرام. وهناك قول لبعض الأعلام بأنه يجعل الأولى تكبيرة الإحرام يفتتح بها الصلاة، والست الباقية شنو يجعلها مستحبة. والأعمال بالنيات، ولا عمل إلا بنية. وفي بحث النية هذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، لا عمل إلا بنية. قال: وتكبيرة الإحرام، قلت هي ركن من أركان الصلاة نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة. ففي الحديث موثقة عمار: لا صلاة بغير افتتاح، ولا صلاة بغير افتتاح، يعني بلا تكبيرة إحرام لو لم يكبر فركع فإنه يعيد صلاته، إذ أنه لم يشرع في الصلاة أساسا. وإن ورد التعبير في الروايات بأنه في هذه الحالة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال عليه السلام: يعيد، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب تفيد الوجوب، الطلب الوجوبي، يعيد مش يعني مستحب الإعادة وإنما واجبة، لأنه ليس لمحض الإخبار وإنما جملة خبرية ظاهرا ولكنها مستعملة في مقام الطلب، أي يجب أن يعيد صلاته. وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل سهى، هنا قال الرجل ينسى تكبيرة الإحرام، هنا قال عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال عليه السلام: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح. هذا تراجع في الحلقة الثالثة من حلقات السيد الشهيد الصد، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، مرة يقول افعل، أعد صلاتك، أعد وضوءك، الأمر بظاهره دال على الوجوب، لكن لما يقول يعيد صلاته، يعيد الحج من قابل، يصطلح على هذا بالجملة الخبرية المستعملة في الطلب، مش جملة خبرية لمجرد الإخبار والقصص والحكايات، والله فلان سافر وفلان عاد صلاته وفلان حج وفلان طلق وفلان تزوج، هذه أخبار. لا، يعيد صلاته يعني في قوة، يجب أن يعيد صلاته. قال: وتكبيرة الإحرام نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم إحرام، يحرم ما كان محللا قبلها، أي قبل تكبيرة الإحرام، من الكلام وغيره، حتى لو قرأ القرآن، هذا إشارة إلى وغيره، لو قرأ القرآن بقصد الجزئية مثلا، أو قرأ دعاء من أدعية الصحيفة السجادية هم بقصد الجزئية، هل هذا كلام هدرة؟ لا. ولكن لو قرأه بقصد الجزئية في الصلاة فحينئذ يكون تشريعا، ويكون شنو؟ مبطلا للصلاة. نعم، لو قرأ القرآن بقصد القرآنية، ذكر الله حسن على كل حال، يناجي ربه، يتلو القرآن، لا بقصد الجزئية، لا إشكال فيه. فهذا معنى قوله: ويحرم ما كان محللا قبل تكبيرة الإحرام من الكلام وغير الكلام، يعني حتى بالنسبة إليه دعاء تلاوة القرآن إن كان بقصد الجزئية والخصوصية. هنا مسألة أيضا، وهي شنو؟ لا يقال بأنه وردت روايات تقول على سبيل المثال صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، أو المزنطي صحيحة الحلبي عن الصادق عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، قال فليمضي في صلاته، يعيد. أو صحيحة المزنطي عن الرضا عليه السلام، قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال عليه السلام اجزأه. هذه الروايات مخالفة للمشهور وأعرض عنها الأصحاب وهي موافقة للعامة، فإذا سقطت عن شنو؟ عن الحجية والاعتبار وغير ذلك من المرجحات، لأنه عند التعارض المستقر يجب إعمال المرجحات كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة شنو؟ العامة، فإن الرشد في خلافه. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ويجب التلفظ بتكبيرة الإحرام باللفظ المشهور، يعني مين يقول الله أكبر، الله تعالى أكبر، الله أكبر من أن يوصف، أو الله أكبر مثلا، لا، يجب أن ينطق بها على النهج العربي الصحيح المتعارف تأسيا بصاحب الرسالة بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة المعصومين. ففي صحيحة حماد بن عيسى عن الإمام الصادق رواه الصدوق في من لا يحضر قال، يعني الحديث إن الإمام الصادق قام مستقبل القبلة منتصبا، لأن قال بخشوع واستكانة، فقال الله أكبر، مثل أخضر أحمر، الله أكبر الله أكبر. ما يقول الله أكبر، هذا إشباع مثلا جرصرين، الله أكبر ما فيها هذه الزايدة، هذا إشباع لا يخلو من إشكال، بل ربما يقال ببطلان الصلاة حينئذ، لأنه ما قال الإمام للراوي مثلا وتكبر، حتى واحد يقول ممكن يشت بالملحون وكذا، لا، هو يقول إن الإمام فعل كذا، فعلى الأقل إن لم نفتي هنا، لأن الفعل أعم من الوجوب وشنه والاستحباب، إذا لم نقل فتوى يجب التلفظ بتكبيرة الإحرام على النهج العربي الصحيح، لا أقل وشنه أن نحتاط احتياط وجوبي، ولا نقول بأن الملحون في تكبيرة الإحرام مجزي الصلاة. المهم بخشوع واستكانة الإمام الصادق في صحيحة حماد بن عيسى أتحسن أن تصلي إلى آخره، فقال الله أكبر. طبعا جاي علماء يجب عدم وصلها بما قبلها وبالنسبة إلى ما بعدها، بعض الأعلام قايلين الأحوط وجوبا عدم وصلها بما بعدها، يعني البسملة كالسيد السيستاني، وإن كان سيد خوي قال الأحوط الأولى، فراجع في المنهاج تحت الوسيلة، فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل. واضح المسألة؟ راجعوا العروة الوثقى، هناك بعض الفوائد وتفصيلات والجزئيات لهذه المسألة، أنه اللام مثلا لو كانت مرققة غير مفخمة، بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر مثلا، لام غير مفخمة، أو إشباع في الباء قال الله أكبر مثلا، أو بعضهم يقول الله أكبر، هذه الواو ضمة صارت واو إشباع، والباء من صار أكبر أخضر أحمر، صار شنو؟ صارت إكبار وإجلال، يعني إشباع. فهذه مسألة في غاية الأهمية خصوصا لمن يتقدم بإمامة الصلاة. ويجب التلفظ بتكبيرة الإحرام باللفظ المشهور. طبعا قبل هذا ينبغي الواحد أن يلتفت إلى الإقبال وحضور القلب، فلهذا بالمناسبة هذه الرواية عن زرارة عن الباقر عليه السلام، إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما لك منها ما أقبلت عليه. قال ويجب التلفظ من تكبيرة الإحرام باللفظ المشهور بالعربية تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله، أيضا ولصحيحة حماد بن عيسى اللي عن الإمام الصادق عليه السلام فقال الله أكبر الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل، حيث فعل النبي صلى الله عليه وآله كذلك وأمرنا بالتأسي به، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كانت هذه الرواية عامية في كتب العامة يعني، ولكنها مشهورة بين العام والخاص، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذا تعتبر العربية يعني تشترط اللغة العربية في سائر الأذكار الواجبة، يعني أذكار الركوع السجود بالنسبة إلى قراءة الحمد والسورة وغير ذلك، أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه أفصح من نطق الضاد. أما المندوبة قال فيصح بها بالعربية وبغيرها في أشهر القولين، هذا مع القدرة عليها على اللغة العربية، أما مع العجز بأن كان غير عربي أو غير ذلك وضيق الوقت عن التعلم كثير ما شاء الله، حتى مثلا في المعيد وفي يعني بلدان العربية في العراق في مصر في بلاد الشام عندنا ما في الخليج كذا، كثيرا من الناس ومن العوام شنو لا يحسن أن ينطق بتكبيرة الإحرام باللغة العربية الصحيحة. فطن لكل رزية في ماله فإذا أصيب بدينه لم يفطن لم يشعر. أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات، فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية، يعني صيغة أفعل التفضيل مثلا الله أكبر فيها أكبر، مش مثلا خدا بزرغ است بالفارسي، خدا بزرغ بزرغ يعني كبير عظيم إمام بزرغ، فيقول خدا بزرغ است هذه الله كبير، لازم نقول خدا بزرغ تر است يعني أكبر صيغة أفعل، خدا بزرغ تر است يعني بزرغ عظيم، لكن أعظم وأكبر أكو صيغة تفعيل مثل he is good جيد، يعني he is better than أفضل من كذا مثلا، هذا الطالب أفضل من ذاك، صيغة له أفعل على كل حال. فهذا مراد الشهيد الثاني رحمه الله لما قال ومنه الأفضلية، the God is great great عظيم، نقول Great Britain بريطانيا العظمى، لازم نقول لازم نقول he is مثلا شنو greater يعني أعظم أكبر بهالمعنى ترجمة خوف زين. كذا هنا مسألة تطرح لأنه الأخرس والأغتم شلون ينطق بتكبيرة الإحرام، ورد في الروايات المعتبرة وفتاوى العلماء راجعوا الأروى الوثقى، الأخرس يأتي بها قدر الإمكان، فإن لم يقدر اكتفى بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى إجمالا فهموا يعني. ففي رواية السكوني وإن كان عاميا لكن قال الشيخ الطوسي إن الطائفة عملت بروايته وبهذه يفتى العلماء، تلبية الأخرس هي نفتهم عدم الخصوصية، المورد لا يخصص نأخذ بالإطلاق مش بس بالتلبية حتى في الصلاة ما خصوصية التلبية، تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. هني معلقين على السيد يزي بعض الأعلام أنه ما ذكر وإشارته بإصبعه، قال بس تحريك لسانه، الرواية تقول شنه تحريك لسانه أولا وإشارته بإصبعه ثانيا. ها طبعا مع القصد للمعنى إجمالا، فتلاحظوا هني ما ذكر في الرواية تكبيرة الإحرام هكذا، ولكن المورد لا يخصص الوارد. ثم قال وتجب المقارنة للنية. رجعنا للنية واختارها في الذهن وشنه. النية هي القصد، هي الداعي، داعي الإلهي. ولهذا تبطل إذا كانت رياء على المشهور، سمعة كذا. ففي الحديث الصحيح إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال، يعني كأن النية عند الشيء الثاني قلنا هي شنو على مبناه ومبنى المعتن الشهد الأول اختارية، هذا المبنى ليس بتام عند المحققين. النية هي شنو؟ لا هي تلفظ ولا اختار في الذهن، ليست اختارية. النية هي شنو؟ زي واحد الآن يأكل يشرب بعد يحتاج خطور الذهن واختار، هو يصدر منه الفعل بلا تكلم، زي ذاك اللي يقول له شكاش بالغطاء من المعدان، أنا أروح الحمام أغتسل أو أنشط الفرات ونسيت استحضرت النية ولا لا نويت، قال لا ما يخالف كل مرة إذا أخذت الفوطة ما يحتاج تنوي. وما يمكن أن يصدر منه عمل إلا بقصد، أن الإنسان قاصد، ولهذا يحققه إياه. ما كان قصدك من هذه الكلمة ومن هذه العبارة وتحقيق وسين جيم صح؟ لا يقول لك لأن الإنسان ما يسوي شيء عبث، كما أن الله سبحانه ولله المثل الأعلى على عقيدة العدلية إنما يفعل لغرض وحكمة لا عبثا وجزافا واعتباطا. فالمهم قال من غير أن يتخلل بينهما زمان، وإن قل على المشهور والمعتبر حضور القصد. أنا حاول أجيب روايات فقهية وأخلاقية مطالب علمية، لأنه أركز على بعض هاي تقرأها تستفيد، يعني ما يحتاج شرح زايد وبيان، يعني دراسة المنفوض شوية استدلال بعض الروايات الفقهية الاستدلالية، روايات مثل هذه الروايات عن الخشوع حضور القلب والصلاة، وهذا المهم والأهم. والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير، لأن هذا بناء على أنها اختارية، كون يستحضر ماهية الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. فالشهيد الثاني هنا يقول، يقول يستحضر تكبيرة الإحرام أول جزء من الداعي، يكفي القصد الإجمالي، النية هي القصد إلى الفعل بإضافته إلى الله إضافة تذللية، هي الداعي، ما يحتاج هالكلام تكبيرة إحرام وأول جزء من الصلاة اللي هو بسملة وإلى آخره، ما يحتاج. هذا على رأي محققي العصر والجيل الماضي من المراجع والعلماء الأعلام، من أن النية لا إختارية ولا تلفظ، وإنما هي القصد والداعي. قال وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، لكنه في غيره غير اللماء اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العصر، والأول أقوى على رأي الشهيد الثاني. يعني أول الصلاة مع أول جزء من الصلاة يستحضر النية. ثم قال واستدامة حكمها، قلنا تجب الاستدامة الحكمية، وهني مسألة ابتلائية، أنه لو صلى ركعتي الطواف، لو صلى متردد يخاف أن الجناس خربوا عليه الصلاة يريد يصلي خلف المقام، فالصلاة مع التردد باحتمال أنه يحصل أن يقاطع كذا لا يضر باستدامة النية حكمان. فإذا انكشف أنه ما حد عرقل له وبعد عن صلاة الركعتين، ينكشف أن صلاته صحيحة بالنسبة إلى ركعتي الطواف. واستدامة حكمها بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض مميزات المنوي، واستدامة حكمها إلى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله أو فعل بعض المنافيات كذلك، أو الرياء والسمعة ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك بطلت، النهي يقتضي الفساد. هذا تمام الكلام بهالمقدار عن تكبيرة الإحرام في الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.